ثم يقول سبحانه: للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في أرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف الآيات، يعني أنه ينبغي أن تتحروا بصدقاتكم للفقراء الذين حبسوا أنفسهم في سبيل الله وعلى طاعته، وليس لهم إرادة في الاكتساب أو ليس لهم قدرة عليه وهم يتعففون، إذا رآهم الجاهل ظن أنهم أغنياء لا يسألون الناس إلحافا، فهم لا يسألون بالكلية، وإن سألوا اضطرارا لم يلحفوا في السؤال. هذا الصنف من الفقراء أفضل ما وضعت فيه النفقات لدفع حاجتهم وإعانتهم وإعانة لهم على مقصدهم وطريق الخير، وشكرا لهم على ما اتصفوا به من الصبر والنظر إلى الخالق لا إلى الخلق. ومع ذلك فالإنفاق في طرق الإحسان وعلى المحاويج حيثما كانوا فإنه خير وأجر وثواب عند الله. ولهذا قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فإن الله يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله، فإن الله يريدهم الخيرات فيجزع عنهم الأحزان والمخاوف والكريهات. قوله: فلهم أجرهم عند ربهم، أي كل أحد منهم بحسب حاله، فتخصص ذلك لأنه عند ربهم يدل على شرف هذه الحال ووقوعها في الموقع الأكبر، كما في الحديث الصحيح: إن العبد ليتصدق بالتمرة من كسب طيب فيتقبلها الجبار بيده فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.